أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. صدق الله العلي العظيم. علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. هذه الليالي ليالي الحزن والأسى بذكرى شهادة أمير المؤمنين ويعسوب الدين، قائد الغر المحجلين، أسد الله الغالب، الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وبطبيعة الحال من وحي المناسبة والموضوع يكون الحديث عن أمير المؤمنين. والحديث عن أمير المؤمنين يعني الحديث عن الكون كله، إذ أنه فيه انطوى العالم الأكبر، فهو الإنسان الكامل الذي تجلى فيه ربه وظهر. هو عبد الله كما هو في مقام التعلم والتربية، هو عبد محمد صلى الله عليه وآله، حيث قال: أنا عبد من عبيد محمد. وهذه العبادة ليست العبادة الطاعة، فإن الإنسان تارة يكون عبدا لغيره عبادة طاعة، وتارة يكون عبد غيره عبادة علم وتعليم وتعلم. من علمني حرفا فقد صيرني عبدا. وتارة تكون العبادة في مقابل الطغيان وعدم العبادة. فالرسول الأعظم عبد الله كما أنه أمير المؤمنين عبد الله، وكلنا عباد لله سبحانه وتعالى، إلا أن الاختلاف في درجات العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. فأمير المؤمنين نفس رسول الله كما أنه تجلى فيه الرسول الأعظم، وتجلى فيه سبحانه وتعالى. التجلي كما في آية التجلي: وتجلى ربك للجبل. التجلي بمعنى أن يكون الإنسان مرآة لربه. إذا كان الله سبحانه وتعالى كريما والكرم يتجلى في عبد، فإن ذلك العبد يكون مرآة لكرم الله، فيجود ويكون سخيا وكريما. هذا معنى التجلي إجمالا. فعندما نقول أمير المؤمنين مظهر ومجلى ومرآة لله سبحانه وتعالى في صفاته وأفعاله لا في ذاته. أمير المؤمنين إنما الله سبحانه وتعالى بصفاته الحسنى بأسمائه الحسنى يتجلى فيه. فيا ترى يمكن لنا أن نعرف حقيقته حينئذ؟ كلا كلا ثم ألف كلا، لا يمكن لأي بشر إلا الرسول الأعظم، إذ أنه هو نفسه علي وعلي نفسه، فمن كان نفسه فإنه يعرف نفسه، كل إنسان أعرف بنفسه من غيره. فلذا قال رسول الله: يا علي ما عرفك إلا الله الذي خلقك وأنا الذي ربيتك. علي جوهرة صنعها الله وصاغها محمد صلى الله عليه وسلم. علي شجرة غرسها الله وسقاها محمد صلى الله عليه وآله. ولكن هذا لا يعني أنه لا نغور ونسبر ونغوص ونخوض في معرفة أمير المؤمنين، بل طلب منا أن نعرفه، لأنه من عرفه أحبه، ومن أحبه أطاعه، ومن أطاعه فقد أطاع الله وأطاع الرسول، ومن أطاع الله وأطاع الرسول كان من أهل الجنة، ومن كان من أهل الجنة كان من السعداء، أما الذين سعدوا ففي الجنة. وكل منا يكون أن يكون سعيدا في حياته، كل واحد من عندنا يحب أن يكون سعيد، هذا أمر فطري، يحب الخير يحب السعادة. فأكون سعيدا بدخول الجنة، ودخول الجنة يكون بإطاعة الرسول وأولي الأمر منكم، وإطاعة الرسول وأولي الأمر منكم يكون بالحب والولاية، والحب والولاية يكون بالمعرفة. فلذا كلما ازداد الإنسان معرفة ازداد حبا، ازداد شوقا، ازداد عشقا، وازداد طاعة، وازداد سعادة. هذه واحدة لازمة للأخرى كالسلسلة، سلسلة حلقات كل واحدة متصلة بالأخرى. فتجد منذ ولادة أمير المؤمنين، بل قبل ولادته في كتب السماء منذ آدم وإلى الخاتم وإلى يوم القيامة الحديث عن أمير المؤمنين يحلو، وبكل اللغات تحدثوا عن أمير المؤمنين، في كل الأعصار والأمصار تحدثوا عن أمير المؤمنين. والعجيب أنه لا يختص ذلك بالمسلمين أو شيعة أمير المؤمنين، بل تجاوز الحدود، حتى المسيحية، حتى اليهودية، حتى من لم يؤمن بالله عندما يقرأ سيرة أمير المؤمنين وعندما يشاهد عظمة أمير المؤمنين يخر تأدبا أمامه راكعا، ينحني ركوع منحنى، ينحني لعظمته. شوف شعراء المسيحيين، بولس سلامة، كتاب المسيحيين، صوت العدالة الإنسانية، جورج جرداق، أخو فؤاد شاعر كبير يكتب عن أمير المؤمنين، كثير من المسيحية وحتى من غير المسيحيين من اليهود وغير اليهود كتبوا عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عظيم، وكل واحد إنما يكتب عن أمير المؤمنين من خلال منظاره ومن نافذة التي يفتحها نافذته. إذا كان هذه النافذة وراءها فقه، الفقيه ينظر من نافذة فقهية إلى أمير المؤمنين فيجده عظيما في الفقه، إذا كان من وراء النافذة قضاء فينظر إلى أمير المؤمنين في أقضيته فيراه عجيبا غريبا، إذا كان وراء فلسفة وحكمة يجده فيلسوفا كبيرا، إذا كان أدب يجده أديبا عظيما. فأمير المؤمنين روح فداه، سبحان الله، احنا عندنا انه ما يمكن ان تجمع الضدين في مكان واحد، مستحيل انه تجمع النور والظلام في هذا المكان، ضدان لا يجتمعان. ولكن يقال صفات امير المؤمنين صفات اضداد، جمع الاضداد، وهذه من عظمة امير المؤمنين انه يجمع الاضداد. اضرب لك مثالا، امير المؤمنين يضرب بالسيف حتى يقطر من سيفه الدم، كل واحد يشوف سيف امير المؤمنين ويقطر منه دم شي يقول عنه. وهذا امير المؤمنين عندما يرى طفلة يتيمة عين دمعة جمع، لانه السيف يدل على الجرأة والشجاعة وربما شدة القلب، انه هذا شديد القلب بحيث يضرب ولا يبالي، لأنه يضرب بأمر الله سبحانه وتعالى لا يبالي بهذا المعنى، يضرب ويقطر من دمه من سيفه الدم. ولكن عندما يرى اليتامى أبو الأيتام والأرامل يبكي يبكي يبكي يبكي، هو الضحاك، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الضراب، من يقدر يسويها في المحراب؟ يبكي حتى يغمى عليه. أبو الدرداء يقول في ليلة من الليالي وجدت أمير المؤمنين يناجي ربه ويدخل مناجات مناجات عجيبة غريبة، وكيف يتململ كتململ السليم، السليم يعني من عضته الحية لسعته الحية ويتململ، فيسمى بالسليم من باب التفاؤل، يتفاءلون له بالسلامة فيسمى بالسليم، يتململ كتململ السليم في الليل حتى يغمى عليه. يقول أنا جيت حركت الإمام، قلت ربما أخذه النوم من شدة الصلاة والتعب، ليلة واحدة يصلي 1000 ركعة، في ليلة واحدة يصلي 1000 ركعة، قلت ربما هذا أصابه التعب، أحركه وإذا أجدك الخشب اليابسة، قلت مات علي بن أبي طالب، يركض إلى فاطمة الزهراء يخبرها بموت أمير المؤمنين، فتقول صف لي حاله، يقول وجدته يناجي ربه يناجي يناجي حتى وقع، قلت ربما وقع تعبا ولكن وجدتك الخشبة. قالت هذه في كل ليلة عند هذه الحالات، هذا أغمي عليه فيرش عليه الماء فيفيق أمير المؤمنين، ويسأل أبو الدرداء، يسأل أبو الدرداء أنه ما بك، هذا الذي يبكي في المحراب ليلا وإذا تجده في ساحات الحرب والوغى كالليث كرار غير فرار، حيدرة، حيدرة سبع من أسماء السبع، حيدر، حيدرة كرار غير فرار، من يجمع هذا الضدين؟ ما يمكن. فأمير الملوح فداه. كلما الإنسان يتعمق في حالاته في سيرته في حياته في أبعاد حياته، عندما يأتي إلى عالم الأسرة تجد ذلك الأب الرحيم، ذلك الزوج العطوف، يقول الفاطمة الزهرة في أول زواجه أنه أنا علي من الباب في الخارج كل ما يتعلق بالخارج علي، ومن الباب في الداخل عليك. تقول فاطمة الزهراء فرحت فرحا كثيرا بهذا الأمر، أنه خلصني أمير المؤمنين أن أخرج من الدار، فلذا كان يأتي بالماء من الخارج يوصل إلى الباب، الباب تأخذ فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام لكي تعجن الخبز وغير ذلك مع أسرته مع أولاده مع رسول الله مع ربه في مناجاته في عباداته مع الدنيا. يا دنيا غري غيري طلقتك بثلاث، زاهد أزهد الناس في الدنيا، أطوع الله أطوع الناس لله، أكثر طاعة من الناس لله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين وما أدراك أمير المؤمنين، ما يمكن. أنا الليلة في الموضوع عقائدي، طبعا الحديث عن أمير المؤمنين كما قلت لك من أبعاد مختلفة، كل واحد حسب ظرفيته، أودية سقناها بقدر، كل واحد وديانه، كل واحد وظرفيته، كل واحد وعائه، وكل واحد ومخلفاته العلمية والفنية. فيلسوف يتكلم بلغة الفلسفة عن أمير المؤمنين، الشاعر بلغة الشعر والأدب، كل واحد حسب ما عنده، الخطباء بلغة الخطابة، منهم من يذكر سيرته. فولد في بيت الله واستشهد في بيت الله، من بيت الله إلى بيت الله، وكل حياته لله سبحانه وتعالى، ما عند اللحظة واحدة لنفسه أبدا، ما تلقي فد موقف من المواقف لنفسه، كل لله، لا تأخذه في الله لومة لائم. وقال نزلت في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام 300 آية، ابن عباس يقول 300 آية نزلت بخصوص أمير المؤمنين في القرآن الكريم، غير الآيات التي يشترك مع رسول الله، يشترك مع الأئمة عليه الصلاة والسلام. ما من آية، ابن عباس يقول ما من آية وفيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إلا وأميرها علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، أمير المؤمنين، أمير بمعنى طبعا، بمعنى الأمارة، سلطنة، حاكم، سلطان المؤمنين، وبمعنى المير، الطعام، يطعم المؤمنين من علمه، لأنه هو تعلم من رسول الله 1000 باب من العلم، ينفتح له من كل باب 1000 باب، فهو الذي يعلم الإنسان، معلم الإنسانية بعد رسول الله، هو مترجم القرآن، هو القرآن الناطق. فما يمكن لنا أن نعرف أمير المؤمنين كما هو، إلا أن موضوع الليلة، وأحاول أن يكون مختصر، موضوع الليلة موضوع مهم. أمير المؤمنين، أذكر مقدمة ثم أدخل في صلب الموضوع. إحنا عندنا كل شيء بحقيقة وبمجاز، كل شيء إلى حقيقة وهو الأصل، وإلى مجاز وهو الاستنساخ. الهوية الشخصية، عندك هوية شخصية حقيقية أصلية، وعندك هوية شخصية عندما تستنسخها، فمثل ذاك مستنسخ، نفس طابق النعل بالنعل، ولكن واحد أصيل واحد بديل، واحد حقيقة واحد مجاز، واحد واقع واحد تزييف، ربما يكون مزيف ما له واقعية. فكل شيء، لذا أشوف البضائع يكتبون عليها أنا بضائع، فكل شيء بحقيقة وبمغشوش، ما كان أصيلا فهو الحقيق، الحقيقة يعني ما له أصل، ما له ذات أصلي، وغير الحقيقة صورة، صورة ليس حقيقية. الآن هذه الصورة، اللوحة الفنية اللي أمام حرم الإمامين عليهم الصلاة والسلام، إمامين كاظمين، هذه الآن صورة مو حقيقة، لكن وراء هذه الصورة حقيقة. بعض الأشياء أشوفها أنه حقيقة، والذي يقابلها التزييف، مو حقيقة، مزيف، يعني لا يدخل في إطار المجازية والصورة، استار يكون مجاز وصورة ما يخالف. القمر حقيقة هو الجرم السماوي النوراني الذي يأخذ نوره من الشمس، يسمى قمر، ولكن الرجل الجميل أيضا يسمي قمر، هذا مجاز. الأسد هو الحيوان المفترس، حيوان مفترس، شايفه في حديقة الحيوانات، شايفه بالتلفاز. أما ربما الرجل الشجاع زيد كالأسد، أو زيد أسد، تمثل زيد بأسد لشجاعته، لأنه أسد من خصائصه وامتيازاته البارزة الشجاعة، سلطان الغابة، فلذا أشبه لك واحد بالأسد. هذا التشبيه يكون مجازي ما له حقيقة، الحقيقة هو الحيوان المفترس اللي يخافون الناس منه، يفرون منه عندما يزأر ويصرخ. بناء على هذا، أمير المؤمنين هو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، هذا ما جاء في أحاديثنا الشريفة عن رسول الله، عن الله، الله سبحانه وتعالى وصفه بالصديق الأكبر كما وصفه بالفاروق الأعظم، حقيقة أصيل، ولكن هناك من أخذ هذه الحقيقة ونسبها إليها، ونسبها إليه، هناك من أخذ هذه الحقيقة، أو الآخرون أعطوا هذه الحقيقة لغير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فمن أوصاف أمير المؤمنين الفاروق. أريد أوضح لك جانب من جوانب الفاروقية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يعني شنو الفاروق؟ حتى تعرف أنه ليش علي بن أبي طالب هو الفاروق الأعظم وهو حقيقة، أما غيره إذا قيل له فإنه إما مجازا أو إما تزييفا، إما من نحو المجازية أو محن السرقة، سرقوه كما في الحديث الشريف، سرقوا هذا اللقب عن أمير المؤمنين ووضعوه لغير أمير المؤمنين، فهو الفاروق الأعظم. الفاروق بمعنى أنه من يفرق بين شيئين ويميز بين شيئين يسمى بالفاروق. واضح المعنى؟ كلكم عرب الحمد لله تعرفون هذا المعنى، كلمة فاروق وما وراء فاروق من معنى. من يفرق بين شيء وشيء ويفرق عن دقة وعن حقيقة فهو الفاروق، يبالغ في الفرق فيكون فاروقا. فأمير المؤمنين فاروق، واحدة من فاروقية أمير المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة ارتباط بين الدنيا والآخرة في هذه الصفة وفي هذا البعد الفاروقي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ألا وهو أنه قسيم الجنة والنار. هذه الليلة أوضحها، قسيم الجنة والنار. لا شك نحن نعتقد بالمعاد أولا، وأنه معاد جسماني وروحاني ثانيا، وأنه هناك جنة ونار. أشهد أن الجنة حق وأشهد أن النار حق، أشهد شهود يعني علم، مو أحدث مو أظن أن الجنة حق، لا أشهد عن علم ويقين، شهادة يقينية، أشهد على مثل هذا فاشهد، أشار إلى الشمس وقال على مثل هذا فاشهد، فشهادة يقينية حسية وجدانية، أشهد أن الموت حق، أشهد أن الجنة حق، أشهد أن النار حق. فلله نارا ولله جنة، الجنة دار المطيعين دار السعداء، النار دار العصاة والأشقياء، أما الذين شقوا ففي النار، أما الذين سعدوا ففي الجنة. زين، لأن من الثوابت، والثوابت غير قابلة للتغيير، المتغيرات تتغير حسب الموضوع وحسب الزمان والمكان ولكن وحسب الأحوال، ولكن الثوابت غير قابلة للتغيير أبدا. فمن ثوابت الدين الإسلامي ومعتقداتنا الدينية أنه الله سبحانه وتعالى عنده جنة ونار، وهذا المعنى كل من ينتحل دينا أو كل من له ملة من ملل الدين فإنه يؤمن بهذا المعتقد، بهذه العقيدة، يؤمن أنه أكو جنة ونار. أمير المؤمنين روحي فداه، من فاروقيته في الدنيا وفي الآخرة، يعني من شعاع من أشعة الفاروقية العظمى عند أمير المؤمنين، أنه في الدنيا يميز بين الإيمان والكفر، يفرق بين الإيمان والكفر، كما أنه يميز بين ابن حلال وابن حرام في الدنيا، وفي الآخرة يميز بين أهل الجنة وأهل النار. كيف؟ طبعا المسألة تارة ننظر إليها من منظار عقلي، يعني نريد نعالج الموضوع أو نصل إلى حقيقة الموضوع من زاوية عقلية فلسفية، وأخرى من زاوية عرفانية شهودية كشفية، وثالثة من زاوية دليل نقلي. الدليل النقلي عبارة عن الآيات وعبارة عن الروايات. فعندما نقول أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار، هو الفارق، هو الفاروق الأعظم بين الجنة والنار، بين أهل النار وأهل الجنة، هذا تارة نقوله بدليل عقلي، العقل يحكم بذلك. أنا أشير إشارة فقط عقلية بالنسبة إلى الموضوع. احنا عندنا من العقليات والمسلمات العقلية والحكم العقلي، من المستقلات العقلية، أن العادل حسن والظلم قبيح، هذا مستقل عقلي. العادل عندما يتمثل بالشخص يكون عادلا، والظلم عندما يتمثل بالشخص يكون ظالما. إذا كان الظلم قبيح فالظالم قبيح أيضا، وإذا كان العدل حسن فالعادل حسن أيضا، لأنه العدل من يعمل به يكون عادلا فهو حسن، إذ العدل حسن، المعلول حسن والعلة حسنة. ففاعل الفعل إذا كان الفعل حسنا يكون فاعله حسنا، يطلق عليه أنه فاعل حسن. فمن يعمل العادل يطلق عليه أنه هذا رجل عادل. أمير المؤمنين يوحي فداء أعدل العدلاء، وهذا ما يصرح به الرسول أعظم. طبعا كل ما نقوله بعد الرسول، وبالواقع والحقيقة كل ما نثبت لأمير المؤمنين هو ثابت لرسول الله بالدلالتين، ما نثبته بالدلالة المطابقية باعتبار مجلس في أهل العلم أقول ذلك، ما نثبته بالدلالة المطابقية لأمير المؤمنين يثبت لرسول الله بالدلالة الالتزامية. لماذا؟ لأنه أمير المؤمنين هو نفس رسول الله. فإذا كان نفسه كل ما نثبته لأمير المؤمنين ثبت لرسول الله باللزوم بالالتزام بالدلالة الالتزامية، وبالعكس كل ما نثبته من أشياء لرسول الله إلا ما صرح أنه ثابت لرسول الله وليس ثابت لعلي بن أبي طالب عند ذلك لا نقول به، وإلا غير ما صرح كل ما يثبت لرسول الله يثبت لأمير المؤمنين لأنه نفسه. إلا ما خرج بالدليل هو عبارة عن النبوة فقط. نعم أمير الرسول أعظم هو نبي وعلي بن أبي طالب وصي ليس بنبي، فقط هذا الفارق. وإلا كل ما تقول في رسول الله تقول في أمير المؤمنين، كل ما تقول في أمير المؤمنين تقول في رسول الله، لا فرق بينه وبينه إذ هو نفسه. فحينئذ إذا قلنا علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار يعني الرسول أعظم قسيم الجنة والنار، بل أضيفك علم يعني فاطمة الزهراء قسيم الجنة والنار. لماذا؟ لأنه لولا علي عليه الصلاة والسلام لما كان لفاطمة كف آدم ومن دونه، هذه الرواية يقولها السنة والشيعة، آدم ومن دونه. فأمير من كف فاطمة الزهراء ككفتي الميزان مساوين، فكل ما تثبته لفاطمة الزهراء تثبته لعلي بن أبي طالب بالدلالتين الالتزامية والمطابقية، وكذلك العكس. فعندما نثبت صفة لعلي بن أبي طالب أثبتناها لفاطمة الزهراء وأثبتناها لرسول الله، وإذا أثبتنا صفة لرسول الله إلا ما أخرج بالدليل كما قلت كالنبوة، أما دون ذلك كل ما نثبته لرسول الله يثبت لفاطمة الزهراء ويثبت لعلي بن أبي طالب. فأمير المؤمنين امتاز بأنه الفاروق الأعظم، خصه الله سبحانه وتعالى بهذا بالدلالة المطابقية والحقيقية والإصالة. بالإصالة علي بن أبي طالب هو الفاروق الأعظم، ومن شعب فاروقيته ومن فروع وجزئيات ومصاديق فاروقيته العظمى أنه قسيم الجنة والنار. ويدل على ذلك دليل عقلي أنه علي بن أبي طالب تمثلت العدالة به، ولشدة عدالته قال الكتاب العرب والعجم، قالوا لشدة عدالته قتل في محرابه، وإلا إذا لم يكن عادلا مداهنا لما كان يقتل لما كان يستشهد، لشدة عدالته قتل في محرابه. كبار من المؤلفين يذهبون إلى هذا المعنى من المسيحيين ومن المسلمين ومن غيرهم، أنه هو يمثل العدالة الإنسانية، يمثل العدل الإلهي، صوت العدالة الإنسانية أمير المؤمنين. فإذا كان هو صوت العدالة إذن هو الذي يميز بين من؟ بين الحق والباطل، فيكون فارقا عقلا بين الخير والشر، فيكون فارقا عقلا بين النور والظلام، فيكون فارقا عقلا بين كل ضد وضد، فيكون فارقا عقلا بين الجنة والنار، فيفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ويقول للنار خذي هذا فهذا عدوي، ويقول للجنة خذي هذا فهذا محبي، هذا موالي خذي. فيميز ويفرق، فإنه قسيم الجنة والنار. علي حبه جنة، جنة بمعنى أنه حصن قلعة، فمن يدخل في حب علي بن أبي طالب آمن، لأن ولاية علي بن أبي طالب والولاية من معانيها المحبة والمودة والطاعة والقرب، فمن ولا أمير المؤمنين ولاية علي بن أبي طالب حسني، فمن دخل حسني آمن من عذابه. فعلي حبه جنة، جنة حصن قلعة، علي حبه جنة قسيم النار والجنة. طبعا يقال هذا البيت أو هذان البيتان للشافعي، الإمام الشافعي. علي حبه جنة قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. جنة جنة جنة، يعني الكلمة واحدة ولكن الاختلاف بالحركات بالفتح والكسر والضم، ولا الحروف واحدة، جنة وجنة جنة. فأمينهم يعني ابن أبي طالب قسيم النار والجنة، بمعنى أنه عندما نقول قسيم النار والجنة من وراء قسيم لكل ضدين حينئذ متخالفين، قسيم السلب والإيجاب، قسيم النور والظلام. أمير المؤمنين يفرق لك أنه هذه الحركة ظلامية ظلمانية ظالمة، أو هذه الحركة إلهية عدلية. أمير المؤمنين يميز ذلك لك. فلذا تأخذ دينك، اعتقادك، فقهك، أخلاقك، حياتك، سيرتك، وجودك، دنياك، آخرتك، كلها تأخذها من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ما لك طريق آخر. لأنه إذا أخذت من علي أخذت من رسول الله، وإذا أخذت من رسول الله أخذت من الله سبحانه وتعالى، بخلاف لو أخذت من غير علي بن أبي طالب. لو أخذت من غير علي بن أبي طالب ربما أخذت بقول الله وبقول رسوله، وربما أخذت برأي الرجل، برأي الرجل وليس رأي الله ورأي الرسول. لذا هواية كان اجتهادات في مقابل النص عند الجماعة من الصحابة، من كان يجتهد في مقابل النص، يعني يقول برأيه لا برأي الله، كانتا محللتان وأنا أحرمهما، عندي رأي أنا، اجتهادي حسب الظروف والمكان، حسب اجتهادي اجتهد في المسألة في مقابل قول الله وقول رسوله. الله حلله، الرسول حلله، لكن أنا لما عندي في نفسي وحرم ذلك. فالذي يميز بين الحق والباطل، أنه هذا خير أو هذا شر، أنه هذا حقيقة أو هذا زيف، أنه هذا جنود عقل أو جنود جهل، موعدنا عقل وجهل، أنه هذا جهل أو هذا عقل، وهذا من جنود العقل أو هذا من جنود الجهل، شوف نهج البلاغة، شوف الصحيفة العلوية، شوف كلمات أمير المؤمنين، شوف سيرة أمير المؤمنين، شوف حياة أمير المؤمنين، بطولته وشجاعته، كلها يصب في هذا المصاب على أنه هو الفاروق الأعظم. إذا تشوف حلال أو حرام، شوف يحب أمير المؤمنين أو لا، فتعرف أن هذا الولد الذي يحب أمير المؤمنين ابن حلال، والذي لا يحبه فهو ابن حرام. طبعا قضية من جانب لها عمومية ومن جانب آخر ليس له عمومية، يعني كل ابن حرام، كل من يبغض أمير المؤمنين فهو ابن حرام، وليس كل ابن حرام يبغض أمير المؤمنين، خصوص مطلق. كل من كان باغضا لأمير المؤمنين، واحدة من اثنين في الحديث الشريف أو واحدة من ثلاثة، إما أن يكون ابن حرام أو ابن حيض أو منافق. فكل من يبغض أمير المؤمنين واحد من ثلاثة، ولكن ليس كل من كان ابن زنا لابد أن يبغض، لا، هواي ابن زنا وحب أمير المؤمنين لا يبغضه، أما كل من يبغض نعم هو ابن زنا أو هو ابن حيضة أو هو منافق. لأن الرسول الأعظم قال: يا علي، حبك إيمان وبغضك نفاق وبغضك كفر. فإذا كان حبه إيمان والمؤمن يدخل الجنة وبغضه كفر والكافر يدخل النار، إذن علي بن أبي طالب بحبه علي، حبه جنة، بحبه يكون جنة، يكون قسيم النار والجنة. فأمير علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حينئذ يلزم أن يكون هو الفاروق الأعظم، وهذه الصفة مستحيل مستحيل تلقيها في غير أمير المؤمنين ومن كان من أمير المؤمنين كالأئمة الأطهار. لأنه عندما نقول أمير المؤمنين يعني نقول إمام الحسن، يعني نقول إمام الحسين، يعني نقول إمام المهدي عليه الصلاة والسلام، كلهم نور واحد. إذا كان أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد، صلوا على محمد وآل محمد. حينئذ نقول أولنا علي، أوسطنا علي، آخرنا علي، كلنا علي، لأنه كله نور واحد، لأنه علي بن أبي طالب نفس رسول الله. حينئذ نقول أولنا المهدي، آخرنا المهدي، أوسطنا المهدي، كلنا المهدي، كلهم نور واحد، كلهم الحقيقة المحمدية، كلهم الحقيقة العلوية، كلهم الحقيقة المهدوية، هذه حقيقة واحدة التي تجلت الحقيقة الإلهية، حقيقة الحقائق، غيب الغيب وهو الله سبحانه وتعالى، تجلى في محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا عندما نتكلم مع الناس، مع المسلمين، على أنه قسيم الجنة والناس، يقول لك جيب لي دليل عقلي ما أكتفي، أريد دليل نقلي، أريد تأتيني بدليل عما يتساءلون عن النبأ العظيم. من هو النبأ العظيم الذي فيه مختلفون؟ قال أنا النبأ العظيم. أمير، من هو النبأ العظيم؟ الناس يختلفون فيه. فلذا دليلنا على أنه أمير من قسيم الجنة والنار بأدلة نقلية، روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله بطرق مختلفة، طرق مختلفة. فلكي نتقوى بعقيدتنا وأحنا أنه عندنا دليل، لا نتكلم من دون الدليل، نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل، حينئذ لابد أن نعرض دليلنا للناس، نعرض دليلنا لمن يخالفنا في هذه العقيدة، على أنه شلون صار علي بن أبي طالب قسيم الجنة النار، شلون صار علي بن أبي طالب هو الفاروق الأعظم حقيقة وغيره مجازا أو تزييفا، كيف صار ذلك؟ دليلنا في ذلك. أذكر مجموعة من الروايات في هذا الباب. لما مرض الأعمش مرضه الذي مات فيه، ودخل عليه ابن شبرمة وابن أبي ليلى من كبار فقهاء أبناء العامة في عصرهم، وأبو حنيفة إمام الحنفية، وأبو حنيفة، فقالوا يا أبا محمد هذا آخر يوم من أيام الدنيا، بعد آخر يوم من أيام، من آخر يوم من أيام دنياك وأول يوم من أيام الآخرة، راح تروح للآخرة وهذا أول يوم، حالة احتضار، فحالة الاحتضار آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وكنت تروي، شوف يعني من هذه الروايات تفهم أنه الوضع أنذاك كيف كان في أمير المؤمنين، شلون كان الناس فيه يختلفون وهم فيه مختلفون، كيف كانوا يختلفون في أمير المؤمنين؟ هذول كبار، كبار الفقه في خط غير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، علماء الكبار هؤلاء. يقول وكنت تروي، الآن في حالة الاحتضار ويريد نصحوه نصيحة، ينصحوه، وكنت تروي في علي عليه السلام، وكان السلطان يعني الحكومة، الحكومة الجائر أنذاك، وكان السلطان يعترضك عليها، يعترض عليها رواياتك في علي بن أبي طالب، فضال من مني عندما تذكرها، السلطنة كانت، السلطة كانت تعترض عليك، الحكومة كانت تعترض عليك، وفيها تعيير بني أمية، شنت تعيير بني أمية، تذكر فضائل أمير المؤمنين وتذكر مثالب، مناقب ومثالب، فضائل ورذائل، تذكر رذائل بني أمية، تعيير بني أمية، تكبر بعلي بن أبي طالب وتعيير ببني أمية، إشارة إلى أبي، إشارة إلى معاوية بن أبي سفيان، لأن أمير المؤمنين قال نزل بي الدار، نزل بي الدار حتى قالوا علي ومعاوية، وفيها تعيير بني أمية. ولو كنت أمسكت عنها، دي نصحوا الجماعة، ولو كنت أمسكت عنها لكان الرأي، يعني هذا الرأي الصائب، أنا تسكت، ليش تذكر فضائل أمير المؤمنين؟ لذا عندنا في الروايات وفي أقوال كبار العلماء أن هذا الرجل أمير المؤمنين أعداؤه كتموا فضائله حنقا وعداوة وخوفا من السلطة، أو طمعا بمال السلطة، من من كان خائف ومن من كان طامع في مال السلطة، فكتموا فضائله، والأعداء خوفا كتموا فضائله، وكان بين الكتمين، كتم الأعداء وكتم الأصدقاء، وكان بين الكتمين ما ملأ الخافقين، الدنيا امتلأت بفضائل أمير المؤمنين، كل ما أرادوا أن يطفئوا هذا النور الإلهي أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم هذا النور، كان يزداد نورا وتألقا ويزداد إلى يوم القيامة. لذا يقول وكنت تروي في علي وكان السلطان يعترض عليك، يعترضك عليها، وفيها تعيير بني أمية، ولو كنت أمسكت عنها لكان الرأي. فقال إلي تقولون يا مساكين، هاي سويت تقولوها إلي تقولون هذا، اسندوني، كان نائم في حالة احتضار، قال اسندوني، يعني اجعلوا خلفي سند حتى اتكوا عليه، اسندوني اسندوني، فسندوه. فقال حدثني المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لي للرسول ولعلي ادخلا الجنة من أحبكما، أي واحد يحبكم ادخلوه الجنة، هذا معنى قسيم النار والجنة، واحدة من المعاني طبعا. أدخل الجنة من أحبكما، وأدخل النار أو أدخل النار من أبغضكما. فيجلس علي على شفير جهنم فيقول هذا لي محبي وهذا لك أو لك للنار، واحد إلي واحد إليك. رواه جماعة من أعلام القوم بطرق متعددة وألفاظ متقاربة، منهم العلامة ابن المغازل في المناقب، منهم العلامة الشهير ابن حسنوي في در بحر المناقب صفحة 123، ومنهم العلامة القندنوزي في نيابيع المودة صفحة 84، ومنهم العلامة الكشفي في المناقب المرتضوية صفحة 115 طبع هند وغيرهم. للمزيد راجع كتاب إحقاق الحق سيدنا الأستاذ آية الله العظمى سيد النجف المرعشي قدس سر الشريف المجلد السادس من صفحة 210 إلى صفحة 224، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن الإمام جعفر الصادق عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه يا علي صلى الله عليه وآله يا علي أنت مني بمنزلة شيث من آدم، وبمنزلة سام من نوح، وبمنزلة إسحاق من إبراهيم أوصياء وأبناء الأنبياء، كما قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية، وبمنزلة هارون من موسى، يعني إشهر الوصاية، وبمنزلة شمعون من عيسى، وأنت وصيي ووارثي، وأنت أقدمهم إسلاما، أول من أسلم برسول الله من الرجال أمير من علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ومن النساء السيدة خديجة، وأكثرهم علما، علم أمير أكثر كل الصحابة، أقضاكم علي أعلمكم علي، وأكثرهم علما وأوفرهم حلما، الحلم الحلم بمعنى أنه في مقابل جهل الجاهل تصبر وتحلم، وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، وأوفرهم حلما وأشجعهم قلبا وأسخاهم كفا، وأنت إمام أمتي وقسيم الجنة والنار، شاهد هنا وأنت إمام أمتي وقسيم الجنة والنار، بمحبتك يعرف الفجار فاروق الأعظم، بمحبتك بولايتك بطاعتك يعرف الفجار من الأبرار، هذا فاجر وهذا بار هذا بر، ويميز يفرق ويميز بين المؤمنين والمنافقين والكفار. رواه أعلام القوم، أعلام القوم يعني أعلام إخواننا السنة، منهم القندنوزي المتوفي سنة 2293 في ينابيع المودة طبع إسطنبول تركيا صفحة 86، والحاكم النيسابوري في المستدرك المتوفي سنة 405 في المستدرك المجلد الثالث صفحة 136 طبع حيدرآباد، ومنهم العمل العلامة ابن عبد البر المتوفي سنة 463 في الاستيعاب المجلد الثاني صفحة 457 طبع حيدرآباد وغيرهم. للمزيد من التفاصيل راجع كتاب إحقاق الحق المجلد الرابع صفحة 150 إلى 170، وكذلك صفحة 259 وصفحة 264 وصفحة 287. الرواية الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام إنك قسيم الجنة والنار، وأنت تقرع باب الجنة وتدخلها بغير حساب. أيضا رواه جماعة من أعلام القوم ابن الأثير في كتاب النهاية في براءة الصنطين أيضا، والحافظ بن كثير القريشي أو القرشي المتوفي سنة 774 في البداية والنهاية، ويذكر الصفحات أيضا. والحديث الرابع يا علي أنت قسيم الجنة والنار، حامل اللواء الأكبر، صاحب لواء رسول الله في الدنيا والآخرة، الزائد عن الحوض يوم القيامة، حامل لواء الحمد، أنت أول من يقرع باب الجنة، أنت صاحب حوض رسول الله يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، الرؤوف بالناس، الأواه الحليم، أفضل الناس منزلة، أقرب الناس قرابة، أعظم الناس غنى. هذه أوصاف قالها الرسول الأعظم في أمير المؤمنين. الرواية الخامسة إن المأمون العباسي، رواية جميلة، إن المأمون العباسي قال للإمام أبي الحسن رضي الله عليه الصلاة والسلام بأي وجه، يعني بأي دليل، الوجه هو عبارة عن الدليل، وإنما سمي الدليل وجها لأنه الدليل يعطي ما أوجه للمدعى، إذا عندك ادعاء وتريد هذا الادعاء يكون عنده ما يوجه مقبول، ما أوجه يعني مقبول يقبل دعواك، لابد أن تقيم دليل، فالدليل يسمى بالوجه، أو الوجه هو عبارة عن الدليل. فلذا يقول بأي وجه، يعني بأي دليل جدك علي بن أبي طالب قسم الجنة والنار؟ قال الإمام الرضا: ألم تروي، يعني هذه الرواية ثابتة عند الفريقين سنة وشيعة، ألم تروي عن أبيك عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني جاب من طريق العباسيين الرواية، ألم تروي عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حب علي إيمان وبغضه كفر؟ قال بلى، الرواية موجودة، حب علي بن أبي طالب إيمان وبغضه كفر، رواية صحيحة، صحيحة السند. فقال بهذا ظهر، هذا دليل واضح على أنه علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار. قال بهذا ظهر كونه قسيم الجنة والنار. فقال المأمون: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن، أشهد أنك وارث علوم رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أبو الصلت صاحب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، قال أبو الصلت عبد السلام الهروي: ما أحسن هذا جواب كل الجميل، من القرآن أثبت علي بن أبي طالب هو قسيم الجنة والنار، وأثبت من رواية الرسول العظم عند الفريقين أنه علي بن أبي طالب هو قسيم الجنة والنار. قال أبو الصلت: ما أحسن ما أجبت به يا ابن رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الجواب من طريقهم، وإلا جوابي غير هذا الجواب، أعلى من هذا الجواب. فقال صلى الله عليه وآله: يا أبو الصلت، إنها كلمة من حيث يهوى، هاي كلمة من حيث هو الذي هوايته مبادئ أو طريق أو معتقداته، من حيث يهوى، ولقد سمعت أبي، هاي الرواية جبتها من أبوه من جده، ولقد سمعت أبي عن آبائه عن جدي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قال رسول الله: أنت قسيم الجنة والنار، مو حبك وبغضك قسيم الجنة والنار، لا، أنت بذاتك قسيم الجنة والنار، فيوم القيامة تقول للنار خذي هذا، تقول للنار هذا لي فذريه، هذا محبي، هذا شيعي فذريه، وهذا لك، هذا مخالف كان إلي، هذا كان معادي إلي، هذا كان ممن اشترك في حرب النهروان، هذا كان ممن اشترك في حرب صفين، هذا كان ممن اشترك في حرب الجمل، هذا خذيه، هذا عدوي، هذا خصمي علي بن أبي طالب وخصماء، وكتاب اسمه علي بن أبي طالب وخصماء، وهذا لك فخذيه. الرواية السادسة روى عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن في علي بن أبي طالب خصال، لو كانت واحدة في رجل اكتفى بها فضلا وشرفا، منها ولي علي ولي الله، كل من يوالي علي بن أبي طالب يوالي الله، ولي علي ولي الله، وعدو علي عدو الله، ومنها فضيلة أخرى علي حجة الله على عباده، ومنها حب علي إيمان وبغضه كفر، ومنها حزب علي حزب الله وحزب أعدائه حزب الشيطان، ومنها علي مع الحق والحق مع علي لا يفترقان، ومنها علي قسيم الجنة والنار. الرواية السابعة يقول: إن عليا قال للستة الذين جعلهم عمر بن الخطاب أهل الشورى: أنشدكم الله، الإمام يخاطب الخمسة البقية، أنشدكم الله، هل فيكم أحد من الصحابة، أنتم الخمسة القاعدين، هل فيكم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هل فيكم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنت قسيم الجنة والنار، فيوم القيامة تقول للنار هذا لي وهذا لك؟ فقالوا لا. الرواية في كتاب إحقاق الحق، طبعا من طريق إخواننا السنة، إحقاق الحق لسيدنا الأستاذ، لكن كل الطرق من طرق إخواننا السنة، الصفحة 395 في الجزء 20. والرواية الأخرى، خلي أقرأكم هذه آخر رواية في هذا الباب، رواية مهمة نفس المعنى ولكن بطريق آخر وبموضوع آخر وقصة أخرى. وذكر هذا الحديث عدد لا يستهان به من فطاح الحفاظ والمحدثين والمؤرخين بطرق متعددة وألفاظ متقاربة بهذا المعنى، وقد أقر أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، أحمد بن حنبل بهذا الحديث ولم يضعفه، قال هذا حديث معتبر مو ضعيف، ولم يضعفه، وكذلك نقله إمام الحنفية أبو حنيفة. فقد سئل أحمد بن حنبل عن حديث علي قسيم النار، قسيم الجنة والنار، علي قسيم النار، فلم يضعفه، قال صحيح، هذا الحديث صحيح، لم يكن حديثا ضعيفا، خلافا لابن تيمية، مع أنه تيمية هو حنبلي ولكن يقول حديث ضعيف، لكن إمامه يقول حديث معتبر. فلم يضعفه ولم يخدش فيه ولا جرح راويه، بل ثبته واتجه إلى تأويله وبيان معناه. قال بالتأويل وبيان المعنى أنه ماذا معنى علي قسيم الجنة والنار؟ فقال يسألهم ما تنكرون من ماذا؟ ليش تنكرون هذا المعنى؟ ليش متعجبين علي قسيم النار؟ ليش متعجبين تنكرون ذلك؟ أليس روينا، احنا عندنا رواية عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قلنا بلى، في النبي هذه الرواية موجودة عن رسول الله وثابتة. قال فأين المؤمن؟ سؤال، أين المؤمن؟ قالوا في الجنة، المؤمن آخر يروح للجنة، المؤمن المتقي يذهب إلى الجنة، السعيد في الجنة. قال فأين المنافق؟ والمنافق أشد من الكافر، إذا كان المنافق في النار يعني بطريق أولى الكافر يكون في النار والمنافقون في الدرك الأسفل من الجحيم. قال فأين المنافق؟ قلنا في النار، واضح المنافق في النار. قال إذن فعلي قسيم النار، لأنه علي حبه إيمان وبغضه كفر، فثبت أنه قسيم النار. وفي تاريخ الخلفاء لأحد أعلام القرن الخامس وروي أنه قيل لأحمد بن حنبل ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام علي قسيم الجنة والنار؟ فقال صحيح لا ريب فيه، تأويله معناته أنه من يحبه في الجنة وأنه من يبغضه في النار فهو قسيم الجنة والنار. أشار إلى قوله لا يحبك إلا مؤمن تقي ولا يبغضك إلا منافق رديء أو شقي. فعلي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. والليلة ليلة المصيبة، أنا كان بودي يا ريت الناعي ينعى بعدي، ولكن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكر ما ذكر في مثل هذه الليلة، ليلة العشرين. في هذه الليلة كان أمير المؤمنين عليه السلام في داره بين أولاده وأهل بيته، إلا أن الدماء كانت تنزف من رأسه الشريف، يقول محمد بن الحنفية: فبينما نحن ليلة العشرين من شهر رمضان عند أبي علي عليه السلام وقد سر السم في بدنه الشريف، وكان تلك الليلة يصلي من جلوس وهو يعزينا على نفسه ويوصينا بما هو أهله من أفعال الخيرات واجتناب الشرور ويكثر من ذكر الله تعالى وقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول أصبغ بن نباتة: دخلت على الإمام فإذا هو مستند ومعصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف دمه واصفر وجهه، فما أدري وجهه أشد صفرة أم العمامة، فأكببت عليه فقبلته وبكيت، فقال لي: لا تبكي يا أصبغ، فإنها الجنة. فقلت: جعلت فداك يا أمير المؤمنين. ثم نظر الإمام إلى أولاده فرآهم تكاد أنفسهم تزهق من النوح والبكاء، فجرت دموعه على خديه ممزوجة بدمه. قال عليه السلام: أتبكي يا علي؟ ابكي يا كثيرا واضحك يا قليلا، أما أنت، كان يخاطب الإمام الحسن والإمام الحسين، أما أنت يا أبا محمد ستقتل مظلوما مسموما مضطهدا، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة، وسوف تذبح ذبح الشاة من قفاك، وترض أعضاؤك بحوافر الخيل، ويطاف برأسك في مماليك بني أمية، وحريم رسول الله تسبى، وأن لي ولهم موقفا يوم القيامة. وأقبلت إليه أم كلثوم وزينب وهما يندمانه ويقولان: من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملأ، يا أبتا حزننا عليك طويل، وعبرتنا لا تبرح ولا ترقح ولا ترقى. فضج من كان حاضرا بالبكاء، وفاضت دموع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على خده، وهو يقلب طرفه وينظر إلى أهل بيته. وفي هذه الليلة أحضر عنده عروة السلولي، وكان أعرف أهل زمانه بالطب، فذبح شاة وأخرج منها عرقا فأدخله في جراحة الإمام، ثم أخرجه وإذا عليه بياض الدماغ، فقال الطبيب بعد أن استعبر وبكى: أعهد عهدك يا أمير المؤمنين، فإن الضربة وصلت إلى الدماغ. يقال أنه أم كلثوم أتت إلى ابن ملجم، قالت له: ما مضمون الحديث والتاريخ؟ أنه إن شاء الله أبي يتشافى ويبقى سواد الوجه لك. قالها: يا بنت علي، أمير المؤمنين سيموت بهذه الضربة، لأني السيف الذي ضربته قد وضعته في السم لأيام، وأشتريت هذا السم بألف درهم، سم ناقع وقاتل، لذا لا يقوم والدك من هذه الضربة وسيموت بها كما أخبر الطبيب بذلك. وكأني بزينب سلام الله عليها تسأل أخاه الحسن عن أبيها وما قال الطبيب فأخبرها بذلك: ألا رحم الله من نادى وإماما وسيدا وعليا. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شافنا وعافنا واعف عنا وارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، شافي مرضانا، شافي كل مريض ومريضة، وألبسهما ثوبي الصحة والعافية عاجلا غير آجل. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.